صدوق في الرسالة هو يوقف السؤال عن ابن عباس قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق من هم من فقه أخرج أصحاب كتب عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري فقه أخرج أصحاب كتب عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس عن يحيى هو أبو جنابة ذكر في الإسناد الأول بكنيته وذكر في الإسناد الثاني باسمه ونسبته ونسبه يحيى ابن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس وقال هكذا رواه سفيان بن عيينة غير واحد هذا الحديث عن أبي الجناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه نعم كله يدور على هذا اللي هو أبو جناب من رواية عن الضحاك وفي اختلاف أيضا بال يعني بس قوله نعم قوله وهذا أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جلال صحيح بن أبي حية ليس من قوي في الحديث يقول فائدة ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض أهل العلم أنه استنبط من سورة المنافقين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة. أن عمره؟ نعم. أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. إذ ترقيم هذه السورة في المصحف هو 63. يقول ذكر أحمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض أهل العلم أنه استنبط من سورة المنافقين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة تقييم هذه السورة في المصحف هو 63 وآخر آية منها تشمل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وهنا يظهر السر في مجيء سورة التغابن بعد سورة المنافقين. ذلك عن شيء؟ كل هذا نقل نعم. بعد ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغبنون بوفاته صلى الله عليه وسلم. ضع البيان تفسير قوله تعالى من سورة النحل تبيانا لكل شيء. هذا ليس بواضح. هذا غير واضح. يعني فيه من الأشياء التي ذكرت يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والمنافقين في الجمعة يعني قيل أن المنافقين يعني يحضرون يعني يتخلفون عن الصلوات لكن قد يحضرون الجمعة فكان في قراءة السورة تنبيههم وبيان يعني حالهم و فيكون يعني السر في ذلك تنبيه المنافقين عندما يسمعون هذه الآيات في هذه السورة وكشف أحوالهم وبيان سوءهم أن يكون ذلك حافزا لهم أو دافعا لهم إلى أن يصلحوا بواطنهم وأن يستقيم حالهم فيتفق الظاهر مع الباطن فلا يكون الباطن مخالفا للظاهر هذا يذكر أن هذه الفائدة حول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها أصلا هو أبو بكر بن العربي في كتاب إحكام القرآن في تفسير سورة المنافقين ونقله الشنقيطي عنه في أضواء البيان على كل هو كما قلت على هذا فيه نوع سنة رسالة 63 لأن الآية لأن السورة خدمها 63 قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة التغابن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر التغابن يعني كل السورة جاءت بعدها وأن الناس الصحابة سيغبنون ويحصل لهم الغبن

قال وكان قد أقسم أن لا يدخل على سائل. ثم إنه رجع إلى حكاية يعني دخوله وأنه أقسم أن لا يكلم أن يدخل على سائل شهرا. ولما مضى 26 خرج وبدأ بعائشة رضي الله عنها وعرض عليهن ما جاء في القرآن من تفيرهن بين البقاء معه على ما يكون عليه من مع الرزق الكفاف أو يسرحهن ويطلقهن. فبدأ بعائشة فقالت إنها تختار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تريد فراقه وطلبت منه أن لا يخبر نساءه بخبرها. فقال إني لم أبعث متعنتا وإنما بعث ميسرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه بأن